وهي قضية أن الأحكام الشرعية لا يجوز التغيير فيها رجاء أن تقول رجاء أن يدخل الناس في الإسلام. فالإسلام لا يقبل أن يكون ضعيفا لمريديه، الإسلام لا يقبل أن يكون ضعيفا لمريديه، هذا هو الإسلام. من يقبله فالمنة للإسلام عليه، ومن لم يقبله فهو الذي خسر نفسه. واضح؟ هذا هو الإسلام، من قبله فالمنة للإسلام عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. واضح؟ فالمنة لله ولرسوله، وشرف لأي أحد أن يدخل الدين، لكن لا تأتي للدين تزعزع أركانه ثم إنك بعد ذلك تريد أن يدخل، تقول رجاء أن يدخل الناس فيه. وفرق ما بين التعامل والأخلاق والتعايش ما بين أحكام الإسلام. وقد نبهنا في الدرس الماضي أن التعايش أمر ممكن لكن لا يتعلق بأحكام الشرع. أما أحكام الشرع، ما حرمه الله ما أحله الله، فلا يمكن أن نتنازل عنها أو نقبل شيئا من التغيير فيها رجاء أن يدخل الناس في دين الله. واضح؟ لأنهم لو غيرنا ودخلوا الناس لا يعتبر أنهم دخلوا في ماذا؟ في الإسلام. دخلوا في الشيء الذي نحن ابتكرناه، الذي جعلناه لهم، وهذا ليس بدين. ولا يملك أحد كائنا من كان أن يغير في الدين رجاء أن يدخله الناس. لكن عندنا طريق آخر، وهو أننا نأتي في الأخلاق في التعامل فنبين الصورة المثلى التي جاء بها الإسلام، وأعظمها التعايش بين الناس، فنقدمها للناس رجاء أن يدخل الناس في دين الله، ولا نكلف أكثر من هذا.